استغفر الله. نعم يا شيخ علي يعطينا البلوغ عشان الأسبوع الجاي مراجعة. ها إن شاء الله غدا وبعد غد ما في درس، والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في مراجعة، نضع درس في مراجعة الزاد من باب الحجر مع الشروحات طبعا إن شاء الله. نعم تفضل الشيخ علي البلوغ. نعم الشيخ علي. نعم الشيخ علي. نعم الشيخ عدنان. تعالى باب صلاة الجماعة والإمام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صلاة الجماعة أفضل 27 درجة. نعم نعم نعم اللي بعده. نعم نعم هم عن أبي هريرة رضي الله عنه 20 جزء، وكذا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الجماعة قال 20 جزء، وكذا للبخاري عن أبي قال عبد الله نعم صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. تمام. تمام تمام ما شاء الله. نعم نعم صلاة الجماعة صلاة الجماعة 27 درجة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. بسم الله. تمام نعم. تمام. صلاة الجماعة 27 درجة متفق عليه. تمام. تمام. رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم على أبي هريرة رضي الله عنه 22 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال درجة. تمام. صلى الله عليه. تمام. ولو عن جزء وكذلك. تمام. قال المصلي ب27 درجة. تمام. ولو عن أبي هريرة رضي الله عنه. تمام. عبد الله. نعم. أو صلاة الجمعة. بصدقة كن علي. نعم. بسم الله سعيد رضي الله عنه. تمام. أنا عبد الله رضي الله عنه قال ما شاء الله. تمام. رضي الله عنه بخنا جزء، وكذا للبخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه وقال درجة. تمام. جماعة الإمام عن الجماعة عبد المصديق 27. تمام. أنا عبد الله. نعم. لا رحمن رحيم الله عليه وسلم. الفذ الفذ. نعم. نعم. جماعة أبي هريرة وكذا للبخاري عنه تعالى عنه وقال درجة.